إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيك ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والغيب والشهادة، واتقوا الله جل وعلا فإليه المرجع والمآب. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن الله جل وعلا اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد النبيين والمرسلين، ولله الحكمة البالغة في ذلك، فإنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن أولئك الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقد شرح الله صدره للإسلام، وبذلك نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشرف والفضل الذي لا يداليه شرف ولا فضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكان معاوية رضي الله عنه محل ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت به أن اختاره كاتبا للوحي وأميرا عليه، وكان له إلى صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقربه منه ويدنيه إليه من قرب النسب والصهر، فإنه يلتقي معه صلوات الله وسلامه عليه في جده عبد مناف، وأخته أم حبيبة هي أم المؤمنين رضي الله عنها. ولذا كان بعض السلف يلقبه بخال المؤمنين. معاوية رضي الله عنه حظي بدعوات مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى له فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به. رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وغيرهما. وعن العباد المثالية رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. رواه الامام احمد. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولاه ابو بكر الصديق لثقته به ولاية بعض جيوش الشام، ففتح الله على يديه بيروت وصيدا وغيرها. وفي زمن عمر الفاروق ولاه الأردن ثقة به وبدينه وعدالته وصلاحيته بهذه الأمانة. وعمر لا يحابي ولا يداهم، وقد بقي أميرا عليها حتى مات عمر، وفتح الله على يديه في زمنه قيسارية بعد جهاد عظيم. وفي زمن عثمان رضي الله عنه ولاه الشام كلها، لما رأى من حسن سياسته وإدارته وحزمه وحلمه وعدله وفضله وحسن بلائه في سبيل الله، فغزا البحر رضي الله عنه في زمن عثمان، وفتح قبرص وغيرها من الجزر في بلاد الروم. فكان معاوية رضي الله عنه أول من غزا البحر في سبيل الله من هذه الأمة، وبذلك نال إن شاء الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأول من يغزو البحر من هذه الأمة. فبالبخاري

الأمة والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر للأموات ونور عليهم قبورهم. اللهم وفقنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.